فقط للعبادة، لأن لأهل العلم قولان: هل التيمم مبيح للعبادة أو رافع للحدث؟ الذي يقول أنه مبيح للعبادة لا يجعل مثل الطهارة بالماء، ولهذا يبيح العبادة التي تيمم لأجلها، ثم إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى يتيمم، وأن التيمم الواحد لا يكفي للصلوات. لكن الذي يقول أنه رافع للحدث، وهذا هو الصحيح، فمن تيمم ولم يحصل ناقض ولم يجد الماء يصلي ولو صلوات عديدة بتيممه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: التيمم، أو قال الصعيد طهور أمتي لمن لم يجد الماء ولو لم يجده 10 سنوات، فعده طهورا عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث المتقدم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم رافع للحدث مثل الماء، بشرط عدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه. شرط عدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه، فالتيمم مثل الماء رافع للحدث، وهو كما قدمت من النعم ومن خصائص هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: بابنا التيمم وما جاء فيه، أي ما جاء فيه من أحاديث وأحكام تتعلق بهذه الطهارة. قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش. البيداء وذات الجيش مكانان بين مكة والمدينة. انقطع عقد لي. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا العقد أخذته عارية من أختها أسماء، عقد لأسماء أي أختها، استعارته منها. انقطع عقد لي، وهنا في هذه الرواية قالت رضي الله عنها: عقد لي، أضافته في هذه الرواية إلى نفسها لكونه في يدها وتحت تصرفها، عارية من أختها. هذا عقد مع عائشة مستعار من أختها وسافرت به معها رضي الله عنها. ولهذا من فوائد هذا الحديث كما يقول النووي رحمه الله: جواز العارية، وجواز عارية الحلي، وجواز المسافرة بالعارية إذا كان بإذن المعير، وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين وأموالهم وإن قلت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرته بفقدها للعقد أقام، مع أن هذا فيه تأخير للسير، وأيضا كان ليس معهم ماء وليسوا على ماء، فأقام، وهذا فيه محافظة على حقوق الناس وإن كانت قليلة. هذا عقد يعني أمره يسير. فلما أخبرته بأنها فقدته أقام حتى يبحث عنه في النهار وفي وضح النهار. وهذا أيضا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام مع أزواجه، ولطيف تعامله معهم ومراعاته لهم عليه الصلاة والسلام. وقد قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال: وأقام الناس معه، لأن الناس تبع له في سيره وإقامته عليه الصلاة والسلام، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ليسوا على ماء وليس معهم وهم مقبلين على صلاة تحتاج إلى طهارة، فانزعج الناس من هذا الأمر وأتوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه، وليس على ما وليس معهم ما. فكان هذا الأمر يعني ضايقهم، هذا الحبس وهذا التأخير للناس وهم لا ليس في مزاودهم ما تكفيهم لطهارتهم، والمنطقة لا يوجد فيها التي هم فيها لا يوجد فيها ماء. فشكوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماضع رأسه على فخذي تقول عائشة قد نام. جاء أبو بكر وهو واضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، فأتى النبي عليه أتى عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماضعا رأسه على فخذها، فقال لها يعاتبها ويلومها رضي الله عنه: حبست الناس، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، حبست الناس معه، وليس على ما وليس معهم ما. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر ما شاء الله، يعني كرر العتاب واللوم لها. قالت: وكان وجعل يطعن بيده في خاصرتي، يعني في جنبي، في لومه لها ومعاتبته لها. وهذا أخذ منه العلماء فائدة أشار إليها النووي رحمه الله، وهي أن جواز ومشروعية تأديب الرجل ومعاتبته لابنته حتى لو كانت متزوجة، حتى لو كانت متزوجة في بيت زوجها، يلومها، ينبهها، ينصحها، يذكرها. قال قالت: وجعل يطعم بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام على فخذي، لأنه نائم ولا تحب أن تتحرك حتى لا تقطع عليه نومه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما، نام حتى أصبح على غير ما، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، أنزل آية التيمم. آية التيمم هذه نزولها بسبب قصة عائشة، جعل الله عز وجل قصة عائشة رضي الله عنها في فقدها لهذا العقد سببا لنزول آية التيمم. وهذه بركة، هذه بركة، حيث جعل الله عز وجل عائشة رضي الله عنها في قصتها هذه وفقدها لعقدها سببا لنزول هذه الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فنزلت آية التيمم. قال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني سبق هذا بركات وخيرات ساقها الله وجعلكم سبب فيها، جعلكم سببا فيها. قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل بكر، يعني ليست هذه بالأولى من الخيرات التي يسرها الله وساقها وقد جعلكم سببا فيها. قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، فوجدنا العقد تحته، بعثوا البعير نهضوه من بروكه وذلك من أجل السير، ف فلما نهض البعير وإذا العقد تحت. ولهذا من الفوائد التي أخذها العلم أهل العلم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، وانحبسوا ليلة كاملة ما عندهم ماء وليسوا على ماء، والعقد الذي يبحثون عنه في تلك المنطقة كان تحت البعير الذي هو بعير عائشة رضي الله عنها. تقول فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. هذا البعير الآن وتحتها العقد، وانحبسوا ليلة كاملة وليسوا على ماء ولا معهم ماء، تأخر الناس كلهم في ذلك المكان بالبيدة أو ذات الجيش، والعقد كان تحت بعير عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحاصل هذه القصة التي هي قصة عائشة رضي الله عنها في فقدها لعقدها جعلها الله سببا لنزول آية التيمم، قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تيمموا، التيمم في اللغة القصد، تيمموا صعيدا طيبا اقصدوا أرضا طيبة وتضربون بأيديكم عليها ثم تمسحون بهذا الأثر الذي علق بأيديكم من ضرب الأرض وجوهكم وظهور أكفكم. الصحيح أنها ضربة واحدة للوجه والكفين، ليست ضربة للوجه وضربة للكفين، وإنما هي ضربة واحدة على الصعيد، مرة واحدة يضرب وبعد هذه الضربة يمسح وجهه ثم يمسح بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، ثم يعكس يمسح ببطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى، وبذلك يرتفع الحدث، يرتفع الحدث ويصبح طاهرا يصلي الصلاة والثانية والثالثة إذا لم يحصل ناقض ولم يجد ماء. أما إذا وجد ماء فإنه يلزمه أن يتطهر، لأن الطهارة بالتراب طهارة إذا لم يجد الماء، إذا لم يجد، فإذا وجد الماء لا تصح الطهارة به. نعم. قال رحمه الله باب تيمم الجنب. عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. فقال عبد الله ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنهما؟ قال باب تيمم الجنب. الباب الذي قبله الطهارة بالتيمم من الحدث الأصغر، وهذا الباب عن الطهارة بالتيمم من الحدث الأكبر الذي هو الجنابة. فهل أيضا مثل ما يرفع التيمم الحدث الأصغر، هل أيضا يرفع الحدث الأكبر إذا تعذر الماء أو تعذر استعماله من مرض أو شدة برودة ما يستطيع أن يستعمل الماء مع وجوده أو لا يوجد الماء، فهل ترتفع الجنابة بالتيمم أو لا؟ دار هذا النقاش والحوار بين صحابيين في هذه المسألة، عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن التيمم رافع للحدث الأصغر دون الأكبر، رافع الحدث الأصغر دون الأكبر، وأن الآية لا تدل إلا على ذلك، لا تدل إلا على ذلك، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذه لا تدل إلا على الحدث الأصغر، وأن الحدث الأكبر لم يأتي شيء يدل على رفعه، رفع هذا الحدث بالتيمم، لم يأتي شيء يدل على ذلك، فكان هذا الذي يذهب إليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فدار بينهم حوار في هذه المسألة، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. لماذا؟ لأنه يرى أن الآية لا تدل على ذلك، ويرى أن ما ورد شيء يدل على رفع الحدث، حدث الجنابة بالتيمم. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة، كيف تصنع بهذه الآية؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهو يرى أن الآية ليس فيها دلالة، ولهذا كان يرى، ويرى أيضا أن ليس هناك نصوص تدل على ذلك في السنة، لم يأتي شيء يدل على ذلك. وأهل العلم ذكروا أن هذه الآية تدل على الطهارة من الحدثين، لأن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث ليش الأصغر، أو لامستم النساء، هذا الحدث الأكبر، وهذا الحدث الأكبر، فالآية تدل على أن الحدث الأكبر الذي هو الجماع في دلالة قوله تعالى أو لامستم النساء المراد به الجماع، فهي تشمل الحدث الأكبر كما أنها تشمل الحدث الأصغر. فقوله فلم تجدوا ماء يعني سواء كنتم محدثين الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. عبد الله بن مسعود كما تقدم مثله أيضا عمر رضي الله عنه كانوا يرون أنها خاصة في الحدث، التيمم خاص في الحدث الأصغر دون الأكبر، وأن الجنب إذا لم يجد الماء يصلي على حاله، التيمم مشروع له في الحدث الأصغر دون الأكبر، فإذا لم يجد الماء فإنه يصلي على حسب حاله بدون تيمم، باعتبار أنهم يرون أنه ما ورد في شيء. وثمة قصة حصلت لعمر وعمار، يقول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، أوردها أبو موسى لعبد الله، أورد القصة التي حصلت لعمار لعبد الله يحتج عليه بها، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. استعمل هنا رضي الله عنه ماذا؟ القياس، استعمل القياس لما كانت الجنابة رفعها بماء يشمل البدن كله يشمل البدن كله، فأيضا التيمم الذي هو عوض عنه يكون يشمل البدن كله. فأخذ يتمرغ في الصعيد اجتهادا منه وقياسا لطهارة التراب على طهارة الماء، فأخذ يتمرغ يقول كما تتمرغ الدابة، كما تتمرغ الدابة. الدابة أحيانا تأتي للصعيد وتتقلب تتمرغ عليه، ففعل ذلك اجتهادا منه رضي الله عنه وقياسا لطهارة الصعيد بطهارة الماء. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. تأمل قوله ضربة واحدة، وهذا هو الصحيح أن التيمم ضربة واحدة وليس ضربتين، ضربة واحدة على الصعيد. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني هذه صفة التيمم، يمسح بهذا الذي علق في يده وجهه وظاهر كفيه، اليمنى بطن اليمنى على ظهر اليسرى، وأيضا بطن اليسرى على ظهر اليمنى. فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنه، أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه لما ذكر له عمار ذلك ما تذكر، ما ذكر له عمار ذلك ما تذكر، لم يتذكر ذلك الذي حصل. فقال له عمار إن شئت لا أحدث، كان أمير المؤمنين، قال إن شئت لا أحدث بهذا. فقال عمر له نوليك ما توليت، يعني أنت وشأنك، ما أمنعك أنك تحدث بهذا ما دمت على يقين أن هذا الأمر قد حصل. وجاء أن عمر وعبد الله بن مسعود رجع عن ذلك، جاء أن عمر وعبد الله بن مسعود رجع عن ذلك، وأن الأمر استقر على التيمم لرفع الحدث الأكبر كما هو أيضا لرفع الحدث الأصغر. قال رحمه الله باب التيمم لرد السلام. عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال باب التيمم لرد السلام. باب التيمم لرد السلام، هذا إرشاد إلى الحالة الأفضل والأكمل، لا أنه لا يجوز لمن كان به حدث أن يسلم أو أن يرد السلام، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. فإذا هذه الترجمة التيمم لرد السلام هذه إرشاد إلى الحالة الأفضل والحالة الأكمل. وأورد هذا الحديث حديث عمير مولى بن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه معلقا، رواه مسلم في صحيحه معلقا، وهو من الحديث المروية معلقة في أو رواها تعليقا مسلم في صحيحه، وهي ليست كثيرة، وهذا واحد منها. والحديث رواه متصلا الإمام البخاري في كتابه الصحيح، فهو حديث صحيح ثابت عن عمير مولى بن عباس رضي الله عنه عنهما رضي الله عنه وعن ابن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة، قبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة. البخاري رحمه الله ذكره في صحيحه وقال عبد الرحمن بدل عبد الله، وعند غير مسلم كذلك عبد الرحمن بدل عبد الله بن يسار. وكذلك قوله حتى دخلنا على أبي الجهيم، عند البخاري أبو الجهم، قال حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار، يعني جدار فيه صعيد فيه غبار، فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا كما تقدم إرشاد للحالة الأفضل والحالة الأكمل. نعم. قال رحمه الله: باب المؤمن لا ينجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال: باب المؤمن لا ينجس، أي جسمه طاهر لا يكون نجسا إذا كان على جنابه، فهو موصوف بالجسم موصوف بأنه طاهر وليس بنجس لكونه أجنب، فهو يحتاج إلى الطهارة لرفع الحدث، أما بدنه طاهر، وكذلك ما يمسه بدنه فهو طاهر، إذا صافح أحدا أو لمس شيئا هو طاهر، جسمه طاهر، لا المؤمن لا ينجس، وإنما عليه أن يغتسل ليرفع هذه الجنابة لتصح منه صلاته لتصح منه صلاته. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، كان أبو هريرة وقتها جنبا، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في حرصه على أصحابه وتفقده لهم وسؤاله عنهم. فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، إذا كان على هذا الحدث يحتاج فقط إلى الاغتسال ليرفع الحدث، أما جسمه ليس بنجس بل هو طاهر. نعم. باب ذكر الله عز وجل على كل الأحيان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال: باب ذكر الله عز وجل على كل الأحيان. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومعنى ذلك أنه حتى وإن كان جنوبا حتى وإن كان جنوبا حتى وإن كان محدثا الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر كان يذكر الله عليه الصلاة والسلام على كل أحيانه. وإنما الذي جاء أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل لا يقرأ القرآن حتى يغتسل إذا أراد أن يقرأ عليه أن يغتسل. أما كون يذكر الله ويدعو ويأتي بالأذكار فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه. باب أكل المحدث وإن لم يتوضأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. قال باب أكل المحدث وإن لم يتوضأ، أي له أن يأكل وإن لم يتوضأ. هذا في الحدث الأصغر، هذا في الحدث الأصغر. قال أكل المحدث وإن لم يتوضأ. وأما الحدث الأكبر مر معنا في أبواب تقدمت أن من السنة إذا أراد من جامع أن يأكل أن يتوضأ، وإذا أراد أن يعود أن يتوضأ، وإذا أراد أيضا أن ينام أن يتوضأ. كل هذا ورد فيه أحاديث. أما بالنسبة للحدث الأصغر فإنه كان يأكل الطعام دون أن يتوضأ، يعني يقضي حاجته وبعد قضاء الحاجة قد يأكل الطعام وهو لم يتوضأ بعد. وفي هذا الحديث الذي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأوتي بطعام فذكروا له الوضوء، ذكروا له الوضوء فقال عليه الصلاة والسلام أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني استفهام من كاري. الوضوء للصلاة، أما الأكل لا يحتاج إلى وضوء. فهذا فيه أن المحدث الحدث الأصغر يأكل وإن لم يتوضأ. أما الحدث الأكبر فقد جاء ما يدل على أن الأولى إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ، الأولى والأفضل أن يتوضأ ثم يأكل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.